عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وعرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أو كان وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانا فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانا. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها فشمر للحرب في معركة به عرك الموت فرسانها وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل سهلانا تجد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خرصانها فبات بها تحت ليل الكفاح صروبا نقيبه جذلانها، وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. فما أجلت الحرب عن مثله سريعا يجبن شجعانها. عسيرا متى عاينته الكمايات يختطف الرايع بألوانها. وويلا شريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانا. غريبا أرى يا غريبا طفوف توسد خديك كتبانا. أتقضي فداياك حشى العالمين خميص الحشى عشايا ظمآنا. على بلوى اي على عشاء يمكن عشرة بعشير عشرة. حزن يا عقوب واحد غاب والواحد عديل ما مات. اخوة دعش تبع الدية والغايب يريد ما فات. خويا وانا شباب عش مهيوب حفت محمي مبنى حفت محمي مبنى. اي شمسة من اخوتي شمسة تقول الناي يا عوس من خمسة. اي وحالي تقفل الخمسة. ايه فقدت فخر وانا يم فقدي خامس الخمسة. فقدت فخر وانا فقدي خامس الخمسة. فقدي نجل ابو طالب واخوته وصاحبته يا ويلي. انا خويا شلون خليته يا البيد لا جوا الخايف لياك يتعلم يا من يسيل دار غمك بواد لطاف رحت حليلك ذاك الواد لين دارك بقلبي شعال كان بسمار عليها الجاد بي اسمار غمك يا بل وصبر فكر من المصاب ويبتعى خويا انا لنوح وقف العمر بالنوح بالنوح بالنوح بالنوح خويا وعمي عيوني واتلف الروح واتلف الروح شلون الصبر وحسيه المذبوح لا حول ولا قوة إلا بالله التعلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في كتابه إلى مالك الأشجار لما بعثه واليا من قبله على مصر قال يا مالك وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية فإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العام وإن سخط العام يجحف برضا الخاصة شلون قاعدة سياسية ركيزة ها قاعدة سياسية حكيمة كل سياسي في الدنيا يستفيد من هذه القاعدة يعني إذا أراد أن يسير على السياسة الإنسانية إذا أراد أن يسير على سياسة الحق والعدل وأما إذا أراد أن يسير على سياسة إبليس لا يعمل بهذه النصيحة أو بهذه القاعدة ومو بس بالنسبة للسياسيين كل احد في حياته سواء كان سياسيا او سواء رب عائلة او صديق او كاتب او تاجر او عامل او اي فرد اي شخص في المجتمع يمكنه ان يستفيد من هالنصيحة العظمى وهذه تجميدة في تعاليم امير المؤمنين عليه السلام أن كل أحد يستفيد منها شوف ينطي قاعدة يستفيد منها كل فرد وكل طبقة في أي مستوى اللي كان في أي عمل اللي كان أما السياسي الذي يريد أن يستفيد من هذه القاعدة فاستفادته واضحة يقول له دائما وأبدا لازم تلاحظ مصلحة الرعية من حيث المجموع، لازم دائما وابدا تلاحظ مصلحة الشعب من حيث المجموع، دائما وابدا لازم تلاحظ المصلحة العامة، مو تسحق المصلحة العامة وتسلم وتتمسك وتخدم وتلتزم بخدمة مصلحة فئة خاصة من اقاربك او من حاشيتك او من اصحابك، تخدم مصلحة الدولة وتنسى مصلحة الباقي، تخدم مصلحة الف وتنسى مصلحة مئات الالاف، تخدم مصلحة مئة وتسحق مصلحة مئات الالاف. هذه مو سياسة حكيمة. هيك سياسي ما ينجح في سياسته، هيك حاكم ما ينجح في حكمه. بين عليه السلام قال ان رضا العامة، ان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، ولكن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. دول افراد عشيرتك، افراد قرايبك او الحفدة او الحاشية مالتك، هل 200 رجل، هل 500 رجل، هل 1000 رجل، دول اذا راضين عنك لكن الشعب ساخط عليك، لكن الشعب ناقم عليك، لكن الشعب مضغوط عليه، فاذا انفجر الشعب، اذا ثار الشعب، هؤلاء الخاصة لا يدفعون عنك، لا يحفظونك من غضبة الجماهير، لا يدفعون عنك نقمة الجماهير، دول يخلوك وحدك، اصلا ما يدافعون عنك، واذا ارادهم يدافعون لا يغنون عنك شيئا، لا ينفعونه. لكن اذا استخدمت مصلحة الجماهير العامة، دول هل 200 واحد يو 300 واحد اذا ما رضوا الى جهنم وبئس المصير. انت اذا ركزت دعائم ملكك وحكمك وكرسيك على رضا الشعب وفي قلوب الشعب، هيك كرسي ما يمكن ان يزلزل، ما يمكن ان تعصف به عاطفة، ما يمكن ان يؤثر عليه فئة خاصة. ليش؟ لان الجماهير تدافع عنه، لان الاكثرية الساحقة تحافظ عليه. واكبر دليل على هذا قضية عثمان. تفضل. عثمان لزم مصلحة فئة خاصة وسحق المصلحة العامة، لزم جانب أقاربه وأرحامه بني أمية، فأغدق عليهم الأموال والرواتب والإقطاعات والملايين الدراهم والدنانير، يعني جعل الدولة الإسلامية بكل ما فيها من خيرات وثروات كلها ملك خاص لبني أمية وأذنابهم وأتباعهم. وأما السواد الأعظم من الأمة الإسلامية فنصيبهم الحرمان والفقر والجوع. مروان بن الحكم، المغيرة بن شعبة، معاوية بن أبي سفيان، وهن مقهد سوى، هؤلاء شبعانين، هؤلاء مدخومين من كثرة الثراء، هؤلاء يتقلبون في أنواع النعيم، هؤلاء قد غرقوا في البطر، هؤلاء يتفننون في أنواع الصرف والإسراف والتبذير. وفي جهة ثانية عبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري والصحابة الصور والمسلمون المجاهدون المدافعين عن بيضة الإسلام بدمائهم وأرواحهم وأولادهم، هؤلاء محرومون من كل شيء. ابن مسعود رضوان الله عليه مات جوعا في اثناء مرضه في حالة المرض، بعث اليه عثمان بمقدار من المال، لما ادخل المال عليه قال وما اصنع بهذا المال وانا في حال الموت، لقد حرمني عثمان ايام حياتي والان يعطيني، لا اريد. فقال له هل لا تأخذ المال وتتركه لبناتك، لان انت جاي تموت ما عندك اولاد، ما عندك سوى بنات وما عندهم شيء، فاقبل هذا المال وخلف لبناتك. فقال اني قد خلفت لهن الله جل وعلا، واني علمتهن شيئا لا يفتقرن ولا يحتجن. فقالوا وما هو يا ابن مسعود؟ لان هذا من حملة القرآن، ترى هذا من مسعود، هذا من القراء يعدون، هذا من الذين اخذوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا لك خليت البناتك تعلمتهن؟ قال علمتهن ان يقرأن سورة الواقعة في كل ليلة بعد صلاة العشاء، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من داوم على قراءة سورة الواقعة بعد صلاة العشاء لا يرى الفقر أبدا. سورة الواقعة يعني سورة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبا خاطرت الراقة إلى آخره. هذا ابن مسعود وهذا أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، الذي بعد تلك المحن والمصائب والتشريد والتبعيد والاضطهاد وحمله من الشام الى المدينه، بعد ان كتب معاويه الى عثمان يقول له ان تكن لك في الشام حاجه فابعد عنها ابا ذر، فانه افسد علينا القلوب. شو سوى؟ افسد القلوب، ما سوى شيء سوى انه يبين الحق، ما سوى شيء سوى انه بين احكام الاسلام. وطبعا بيان الحق هو طعنة في قلب الباطل، حتى ولو ما جبت من باطل، ها، لكن اذا انت بينت الحق الباطل طبعا وبطبعه يتضح. كان يجي ابو ذر يبين احكام رسول الله، احكام الاسلام، احكام الدين، الناس لما كانوا يسمعون هذه الاحكام ويقايسوها مع سيرة الحكام والامراء والرؤساء يشوفون بون شاسع، فرق بعيد بين احكام الاسلام وبين سيرة الحكام. فكتب اليه عثمان احمل الي جنيدبا، هو يسميه بالتصغير والتحقير، ما يقول له جندب، لان اسمه جندب رضوان الله عليه، جندب ابن جناده البدري الغفاري رضوان الله عليه، وكنيته ابو ذر. فما يقول له احمل جندب، يقول له احمل الي جنيدبا على اغلظ مركب واوعره. فاركبه معاويه على قتب بغير غطاء ولا وطاء، يعني على الخشب وحده، ووكل به أناسا من القساة الأجلاف، وأمرهم أن يسيروا بأبي ذر ليلا ونهارا ولا يتركون له مجالا للنزول أو النوم أو الراحة أو الاستقرار أبدا. تصور من الشام إلى المدينة ليلا ونهارا على ظهر البعير. قالوا وصل أبو ذر إلى المدينة وقد انكسر ظهره من السير، واسود لونه من حرارة الشمس، ولما نزل من على ظهر البعير تحرك لحم فخذه. زين اكتفوا منه؟ لا، وإذا به يأمره عثمان أن يترك المدينة وأن يخرج إلى الربذة، والربذة يعني بداوة، الربذ يعني التعرب بعد الهجرة، هذا ما ذكرناه في مجلس هذا اليوم، قلنا التعرب بعد الهجرة هذا من المحرمات في الإسلام. ولذا قال لأبو ذر: يا عثمان، أتأمرني أن أتعرب بعد الهجرة، بعد هجرتي وصحبتي لرسول الله وجهادي في سبيل الدين، وإذا أرجع أعرابي بدوي في الصحراء في الربدة في هذه القرية القاحلة النائية؟ قال: لا بد لك من ذلك. ثم بعث مناديا تنادى من قبله أن برئت الذمة ممن خرج لمشايعة أبي ذر. وتعرف الناس عبيد العصا، الناس عبيد القوة، وإلا مثل أبو ذر ينفع من مدينة رسول الله وما حد يخرج لتوديعه؟ فتحامأه الناس، وما خرج لتوديعه أحد إلا علي بن أبي طالب وكفى، ومعه الحسن والحسين وعمار بن ياسر وجماعة من بني هاشم، فودعوا أبا ذر في مشارف المدينة وداعا حارا كقول أرغب دموعه. يلتفت إليه أمير المؤمنين يقول: يا أبا ذر، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاهرب فاهرب بما خفتهم عليه واترك لهم ما خافوك عليه، فإنك ما أغناك ما أغناك إلى ما منعوك، ما أغناك عما منعوك، وما أحوجهم إلى ما منعتهم، وستعرف من الرابح غدا. ويلتفت الحسن سلام الله يقول له: يا عم يا أبا ذر، هاي هاي هاي. يا عم يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. يا عم، إنك لو سايرتهم لأحبوك. وهكذا كلموه. ثم هو التفت رضوان الله عليه، التفت إلى تلك الوجوه وانتحب انتحابا عاليا وبكى وقال: بأبي وأمي هذه الوجوه التي إذا رأيتها ذكرت رسول الله. والله يا صديق، والله يا سادتي، ليست لي في المدينة حاجة، وإنما أنتم حاجتي فيها. ودعوه وأخرجوا أبا ذر. من كان موكل بإخراج أبي ذر ونفيه؟ الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون، مروان بن الحكم عليه لعائن الله. فأجى أبو ذر، وين نزل؟ الربذة. الربذة كانت في قرية صغيرة قاحلة، لا ماء لا كلاء، كان فيها قوم من اليهود، ثم انقرضت واندثرت وما ظل منها أثر تقريبا سوى قبر أبي ذر موجود إلى الآن هنا. فأجى أبو ذر إلى هناك أنجلوه ورجع عنه الحراس والموكلون. إيش أدى أبو ذر من مال الدنيا؟ طبعا لعله لا يتجاوز العشرة من الغنم، 10 روس من الغنم أو 15 راس، كان يعيش عليها، وعند زوجته وعند ابن ذر وعند ابنته ذرة، دول أفراد عائلته، وهاي من كيسة من الدنيا 10 أو 15 راس من الغنم. شوف الامتحان. ها، وإذا يقع مرض في تلك الأغنام فتموت بأجمعها. فأصابه الفقر والجوع، فاعتلت زوجته فماتت، اعتل ولده ذار. لما مات ذر حزن عليه أبوه أبو ذر حزنا شديدا، وقف على قبره وأبنه ودعا له وقال في دعائه: اللهم إنك قد فرضت لي عليه حقوقا وقد فرضت لنفسك عليه حقوقا، إلهي أما أنا فقد وهبته حقوقي، فهبه حقوقك فإنك أكرم مني وأرحم. هاي هاتون دعاء جميلة. فبقي هو وهذه الطفلة. فاعتل أبو ذر، مرض أبو ذر، في مرضه الجوع، ترها ما هو شيء الجوع. فالتفت إلى ابنته قال: بني خذي بيدي إلى الصحراء لعلنا نجد شيئا من حشائش الأرض فنأكله. شوف هاي الدنيا ها، دائما وأبدا. أخذت ابنته بيده فخرجت به إلى الصحراء، وإذا الأرض مجدبة، وإذا الأرض قاحلة، فلم يجد شيئا يسد به رمقا، فاشتدت حالته، أراد العودة إلى المنزل فلم يتمكن، فصنع لنفسه وسادة من التراب، وضع رأسه عليها وصار يعالج سكرات الموت. هي طفلة عمرها حوالي 5-6 سنوات، لما شافت أبوها بهالحالة هذه انقلبت عيناه في أم رأسه، جلست عند رأس أبيها وصارت تبكي، فتح أبو ذر عينه قال لها: بني ما يبكيك؟ قالت: أبا وكيف لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأمر، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، وليس معي أحد يعينني على غسلك ودفنك وتجهيزك. أنا وحدي يا أبي في هذه الصحراء، أنا طفلة، وين أوديك؟ بيش أكفنك؟ من اللي ساعدني على دفنك؟ كيف لا أبكي؟ فقال لها: بني لا تبكي، فقد حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، ويسعد بدفنك جماعة من المؤمنين. هذا الخبر لا بد أن يتحقق من رسول الله، لا بد أن يحضرون جماعة من المؤمنين يتولون دفني. فلا عليك يا بنتاه، إذا على قضيت نحبي فألقي هذا الرداء على وجهي، وقومي وقفي على قارعة طريق القوافل، فإذا لاح لك ركبا قولي: معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا. فقضى أبو ذر نحبه رضوان الله عليه، قضت الطفل وطرا من البكاء عند رأس أبيها، ثم قامت ألقت الرداء على وجهه، جاءت وقفت على قارعة الطريق بينها هي كذلك، وإذا بركب لاح لها على البعد، فجعلت تلوح بطرف ردائها. من في الركب؟ وإذا الركب هم أهل العراق، هم أهل الكوفة بزعامة مالك الأشتر، جايين للاعتراض على عثمان، جايين للإنكار على عثمان، أنه ليش يطلع أباذر من المدينة؟ ولما يدن بفاته المقدار بلغهم أن أباذر قد وفي من المدينة، فوفد للإنكار جاي إلى المدينة. نظروا وإذا بسواد لوحوا على البعد، همزوا رواحلهم اقبلوا واذا بطفلة واقفة لما جنوا منها اختنقت بعبرتها وقالت يا عاش المسلمين هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات. لما سمع القوم رموا بنفوسهم من على ظهور جوابهم واقبلوا واحاطوا بجثمان ابي ذر ولهم بكاء وعويل. جرد ابو جرد مالك الاشتر سيفه عند جثمان ابي ذر وقال من يا ابا ذر قرير العين فلقد جاهدت في الله حق جهادي. ثم اخذوا في جيد ابي ذر غسلوه كفنوه صلوا عليه دفنوه ومكثوا عند قبره يوما وليله. ليش مراعاة لحال هذه الطفلة هذه هذا اليوم هذه الليلة هذه الطفلة عاكفة على قبر والدها. فلما كان من الغد اراد الرحيل التفت اليها مالك قال لها بني الى اين تريدين ان امضي بك؟ ما ادري احد لا ابو لا اخو لا عم ما ادري احدنا. بني تريدين ان ابعث بك الى عشيرتك بني غفار؟ فقالت لا لا يا عم. قال بني تحبين ان ارسلك الى الكوفة فتكونين مع اهلي وبناتي وعائلتي؟ فقالت لا يا عم. قال اذا اين تريدين؟ قالت يا عم خذني خذني معك الى ابي الاراضي واليتامى. خذني معك الى سيدي ومولاي ابي الحسن امير المؤمنين. حملها مالك اوصلها الى دار امير المؤمنين. دخلت ذره واذا الحسن والحسين في الدار. لما راوها صاحوا ذره اين ابوك؟ اغتنقت بعبرتها. صاح السيده لقد مات ابي غريبا. وصل الخبر الى امير المؤمنين اقبل مسرعا من المسجد. اقبل وضع يتيمه ابي ذر في حجره يمسح على راسها يطيب قلبها يهدئ روعتها ينشف دمعتها. سيدي ابا الحسن سيدي ليتك تحضر في خربه الشام. لما انتبهت رقية من نومتها وهي تقول عم زينب الآن كنت في حجر والد الحسين. فزت الطفلة صوت أيدي يصم الصخر ويضرب الحديد. أريد الأبوية الباغ والحيد سندوب يا عم المواعيد. قالوا سمع يبيه صوت البكاء والصراخ سأل ما الخبر ما الذي جرى على السبايا؟ قالوا له يتيما الحسين انتبهت من نومتها تطالب عمتها زينب جابير الحسين. فقال يزيد احملوا اليها رأس والدها لعلها تهدف. اقبل الغلمان يحملون طشا من ذهب مغطى بمنديل وضعوه بين يدي اليتيم. قامت اليتيمة كشفت المنديل من على الطرف واذا برأس والدها الحسين. ظهرت بنفسها عليه واضحة فما على من حري شريك. أبا أبا أبا أبا من الذي قطع وردك؟ أبا من الذي خضب شيبتك؟ أبا أبا أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبا لم تزل تقول أبا يا أبا حتى خمد صوتها. صاح زين العابدين عم قومي وجدد العزاء. قالت بمن يا ابن أخي؟ قال عم لقد ماتت هذه اليتيمة. أقبلت الحوا حركتها وإذا بها قد لاشت على رأس أبيها الحسين. يا خويا حسين والله حيرتني أي حيرتني. أنا حار ما بجريك إلا زيتني. أكلم ترجينا حبيبي. يا الله اللهم بجاه الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها نقسم عليك. صل على محمد وآل محمد وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك يا الله. جماعتنا الحاضرين إخواني جميعا من أوصاني بالدعاء اللهم شافي مرضاهم يا الله. اللهم شافي أمراضهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور دينهم ودنياهم يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم المقيمون لهذا المجلس والمساهمون فيه تقبل عملهم هذا بأحسن قبولك. وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي إلى الجميع ثواب سورة مباركة فاتحة مع الصلوات.